أول طرائق النجاة اتباع السنة، لأن الله عز وجل قال وقوله الحق فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة. لابد أن يقع في قلوب المؤمنين الموحدين أجمعين بلا استثناء أن اتباع هدي خاتم الأنبياء صلى الله عليه وسلم هو أعظم أسباب النجاة من الفتن، لأن الله عز وجل علق الخير كله باتباع هذا النبي الشفيع صلوات الله وسلامه عليه. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، هكذا قال ربنا جل ذكره وعز في علاه. والمراد أن اتباع سنته عليه الصلاة والسلام المنجى الأعظم من الفتن ومن غيرها، وكمال دين الله شرع محمد صلى عليه منزل القرآن. لكن لابد كذلك من فقه السنة، يعني أحيانا قد يوجد الأثر لكن يختلف الناس في فهمه، وهذا ينقلنا إلى طرائق أخرى في قضية النجاة، وهو لابد من أمرين مع اتباع السنة، لابد من فهم، حسن الفهم وحسن القصد، حسن الفهم وحسن القصد. بمعنى يوجد نص شرعي لابد أن نحسن فهمه ونريد بفهمنا إياه وجه ربنا جل في علاه، لكن من أين يؤتى الإنسان إذا فسد فهمه أو فسد قصده؟ وأكثر فسد الناس سوءا من فسد فهمه وفسد قصده عياذا بالله. لكن أحيانا يؤتى الإنسان من سوء الفهم، مثلا النبي صلى الله عليه وسلم في أول دعوته نزل في دار الأرقم بن أبي الأرقم، يجمع الصحابة في دار الأرقم بن أبي الأرقم، كل من يقرأ السيرة يعلم هذا جيدا، لا يوجد الآن، لا يكاد يوجد مسلم إلا ويعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت يأتي يجمع أصحابه قبل أن يصل عددهم إلى 40 في دار الأرقم بن أبي الأرقم رضي الله عنه وأرضاه. الأرقم بن أبي الأرقم كان سنه 16 عاما من بني مخزوم، ولم يكن أعداؤه القرشيون أعداء النبي عليه الصلاة والسلام يعتقدون أبدا أن الرسول يمكن أن يجمع الصحابة في دار رجل من بني مخزوم، لأن بني مخزوم أعظم من عاداه، الوليد بن المغيرة، أبو جهل، هؤلاء كلهم من بني مخزوم، فلم يدر في خلدهم أن النبي عليه الصلاة والسلام سيجمع الصحابة في دار الأرقم بن أبي الأرقم. أين كانوا يجتمعون؟ كانوا يجتمعون هناك فيما يسمى في تاريخ السيرة بالدعوة السرية، بالدعوة السرية، هذا مهم. كلنا يقرأ المراحل الدعوة السرية، ثم الدعوة لما نزل قول الله فاصدع ما تؤمر، جاء النبي صلى الله عليه وسلم بالدعوة ثم هاجر إلى المدينة. أين الخطأ؟ هذه سيرة. يأتي إنسان الآن، يأتي إنسان رائد فكري، يأتي إنسان منظر، يأتي إنسان سيد، يأتي إنسان عالم، يأتي إنسان محدث أيا كان، فيأتي يقول ندعو كما دعا النبي صلى الله عليه وسلم، فيعتمد السرية أين؟ في مجتمع مسلم. هذا قد يعذر في حسن قصده لكنه لا يعذر في فهمه، هذا ليس فهما حسنا. النبي عليه الصلاة والسلام اختار دار الأرقم نبي الأرقم وقبل أن تكون الدعوة سرية، لماذا؟ لأن أعداءه يكتنفونه من كل جانب، يحولون بينه وبين الصلاة حتى عند أشرف الأماكن وهي الكعبة، لكنك اليوم تستطيع أن تصلي ولله الحمد في أي مكان، صحيح. لا يستطيع أحد أن ينهاك أو يمنعك، بل إن الناس لو قدر ولا يجر أحد على أن ينهاك أن تصلي لقام الناس كلهم عليك حكومة وشعبا وسلطانا والناس كلهم، فلا يمكن أن تأتي لبلد مسلم مثل بلادنا تطبق شرع الله، الحاكم مسلم والدولة مسلمة والشعب مسلم، ثم تقول أنا أتبع السنة وأدعو دعوة سرية في خفاء، أتي لبناية أسكنها ثم أنفرد ببعض أهلها، أو آتي لجامعة ثم أنفرد بعض تلاميذها وأوحي إليهم أقول لهم أشعرهم أن هذه دعوة سرية. هذا نقول قد لا نتعلق بنيتك، قد تكون حسن القصد لكن هذا سوء فهم. فمن أعظم أسباب الوقوع في الفتن أن يقع من الإنسان سوء فهم أو يقع منه سوء قصد أو يجتمع له الأمران، سوء الفهم وسوء القصد. الأمر الثالث في قضية الاجتناب من الفتن، لابد أن يعلم أن الفتن تجتنب لا تطلب، تجتنب لا تطلب، لا يسعى الإنسان للفتنة. النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أنه ما من فتنة أعظم من الدجال، ومع ذلك قال لنا عليه الصلاة والسلام أن من سمع به فلينأ عنه، فلينأ عنه يعني لا يأتي. وقال عليه الصلاة والسلام ستكون بعدي فتن القاعد فيها خير من القائم، والقائم خير من الماشي، والماشي خير من الساعي، ومن استشرف له، من استشرف لها تستشرف له، جواب الشر تستشرف له تأتي. فمن فقه الفتن وكيفية النأي والبعد عنها أن يعلم الإنسان أنه لا يتعرض لها. العاقل في زمن الفتن يكون كابن اللبون، ابن اللبون هذه سن تقال للنياق، لا ليست حل ليست ذات ضرع فتحلب، يعني ما ما ما ما تدير حليب، وليست ذات ظهر فتركب، يعني ما يستفيد منها الناس شيئا، ليست ذات ظهر فتركب ولا ذات ضرع فتحلب، فما يستفيد أصحابه منها شيئا وهي في مثل هذا السن. كذلك الإنسان العاقل لا يجعل الناس يستخدمونه في زمن الفتن لا تحصل منه على شيء ولا تستفيد منه شيء. قال عليه الصلاة والسلام رحم الله امرأ قال خيرا فسلم أو سكت فغنم، قال خيرا فغنم أو سكت فسلم. السلامة لا يعدلها شيء في زمن الفتن، يمسك الإنسان على نفسه لسانه.